بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البحث ذكره الشهيد الثاني أيضا قبل الدخول في مبحث الدراية، وذكره بعنوان المقدمة هو تقسيم الخبر مطلقا، سواء كان معلوم الصدق أو معلوم الكذب. ينقسم الخبر مطلقا إلى قسمين، إلى متواتر وأحد. ينقسم الخبر مطلقا سواء كان معلوم الصدق أم غير معلوم الصدق إلى قسمين، متواتر وأحد. هذا خبر واحد يسمى خبر أحد. طبعا انقسام الخبر إلى هذين القسمين باعتبار مضمون الخبر، ما يتضمنه الخبر، أو فقل باعتبار مفاد الخبر، ينقسم الخبر إلى هذين القسمين، إلى المتواتر والآحاد. نأتي إلى الخبر المتواتر ونبحث عنه وعن تعريفه لغة واصطلاحا. تعريف الخبر المتواتر لغة هو مجيء واحد بعد واحد. المتواتر لغة مجيء واحد بعد واحد بفترة بينهما وفاصل على وجه الترتيب، على وجه الترتيب. ومنه قوله تعالى: وأرسلنا رسلنا قطرا كلما جاء أمة من كفرا كفرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه. هذا التعريف اللغوي للتواتر. التواتر هو عبارة عن مجيء شخص بعد شخص، لكن بفترة وفاصل بينهم، يعني الآتي الأول ثم بعد ذلك يعقبه الآتي الثاني، لكن بفترة لا يأتي إليه مباشرة، لا يأتي بعده مباشرة، وإنما هناك فترة زمنية. أما في الاصطلاح، واصطلاحا المتواتر اصطلاح، في الاصطلاح اختلفت عبارات العلماء فيه في الاصطلاح وفي تعريفه. هناك عدة تعريفات في تعريف الخبر المتواتر. فقال قوم: هو خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، هو خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، يعني مع قطع النظر عن الإسناد، مع قطع النظر عن إسناد الحديث المتواتر، الخبر المتواتر يفيد العلم مع قطع النظر عن مخبره. لكن يفيد العلم بماذا؟ يفيد العلم بصدقه أن هذا الخبر صادق. هنا قيد بنفسه، هذا قيد في التعريف. لماذا أتي بهذا القيد؟ ولماذا ذكر علماء الحديث هذا القيد؟ ذكروا هذا القيد لإخراج اليقين، لإخراج اليقين. إن شاء الله يأتيكم في بعض الموارد في علم الأصول معنى اليقين. هناك علم وهناك يقين، هناك علم وهناك يقين. فإذا هذا القيد قيد بنفسه وخرج كقيد بنفسه اليقين، لكن بمعونة القرآن. ما القرائن؟ كأنما هناك قرائن، سواء كانت القرائن حالية أو كانت القرائن خارجية أو مقامية من نفس، داخلية من نفس الكلام وما شابه ذلك. هذه القرائن كثيرة جدا تحتف باليقين، عدة قرائن بمعونة القرائن، باستعانة القرائن. اليقين يحتف بعدة قرائن، هذا خارج عن الخبر المتواتر، لأنه أنت متيقن من هذه الحالة أو من هذا الأمر، لا سيما إذا كان هذا الأمر محتف بالقرائن وتدل عليه القرائن، سواء كانت القرائن حالية أو كانت قرائن مقادية أو كانت قرائن خارجية أو قرائن داخلية. طيب، لكن هذا التعريف ليس بصحيح للأسف الشديد. هذا التعريف غير صحيح. لماذا هذا التعريف غير صحيح؟ أنتم دائما تقرؤون في التعريفات يشترط في كل تعريف أن يكون جامعا للأفراد وأن يكون مانعا عن الأغيار. طيب، هذا التعريف غير مانع من الأغيار. لماذا غير مانع من الأغيار؟ مثلا لو أخبر ثلاثة أشخاص أخبروا بواقعة معينة وحصل العلم بهذه الواقعة، الآن يأتي ثلاثة أشخاص ويخبرون بحصول حريق هنا في الداخل، ونحن نعلم أن هؤلاء عدو لا يكذبون، انتفاء دواعي الكذب موجود عندهم، لا كذب لديهم، لا كذب لديهم، وكانوا مثلا عند الحادثة كانوا مشرفين على هذه الواقعة وأخبروا، يحصل لنا العلم أم لا؟ يحصل لنا العلم بهذه الحادثة. طيب، الآن خبر الثلاثة هل هو متواترا؟ ليس متواتر. خبر الثلاثة ليس متواتر. فإذا هذا خبر الثلاثة يدخل في ضمن هذا الخبر، ضمن هذا الخبر، خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. إذا خبر الثلاثة أيضا يفيد القطع بصدقه، يفيد القطع بصدقه، مع أن خبر الثلاثة كما سيأتي خبر الثلاثة لا يسمى خبرا متواترا، وإنما يدخل في خبر الآحاد، في خبر الآحاد. طيب، هذا التعريف الأول كما قلنا يرد عليه أنه غير مانع من الأغيار، ويرد عليه أنه غير مانع عن الأغيار. وعرفه قوم آخرون، الآن هذا قول طبعا من علماء الحديث هذا، نحن نتكلم لما نقول عرفه قوم يعني عرفه قوم من علماء الحديث. الآن جاء قوم آخرون وعرفوه بتعريف آخر، وعرفه آخرون بخبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة. انظرهم في هذا التعريف، يقول يأتي جماعة من المخبرين فيخبرون بحادثة، لكن هؤلاء المخبرين لهم شرط يجب أن يتوفر إيهم شرط. هنا ذكروا شرط واحد، الشرط الواحد هو عدم تواطئهم على الكذب بالعادة، يعني العادة تحيل تواطئهم على الكذب. كيف تحيل تواطئهم على الكذب؟ مثلا كأن يكون كل شخص من هؤلاء المخبرين في مكان لا يمكن معه الالتقاء مع الشخص الثاني المخبر حتى يتفقوا على الكذب. هذا ذكر فيه هذا الشرط، شرط واحد هنا ذكر، هذا الشرط هو عدم الاتفاق على الكذب عادة، يعني لا يمكنهم ان يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب، فقط هذا شرط واحد هنا ذكر. هذا الثالث، هذا من جهة اشتماله على هذا الشرط فقط هو صحيح من جهة اشتماله على هذا الشرط، لكن بعض الشروط غير متوفرة في هذا التعريف، بعض الشروط غير متوفرة فهو ايضا غير جامع. على كل هذا غير جامع للأفراد. وهناك تعريف ذكره الشيخ بهاء الدين العاملي، هذا من الإمامين، ذكر الشيخ بهاء الدين العاملي هذين التعريفين، يعني في عبارة أخرى أنه جمع بين هذين التعريفين، جمع بين هذين التعريفين فقال، هذا بهاء الدين العاملي قال: إن بلغت سلاسلهم في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فتواطؤ. الآن في هذه الفقرة من كلام الشيخ بهاء الدين العاملي تضمنت هذه الفقرة، يؤمن معه تواطؤهم على الكذب، يؤمن. الآن أنتم عرفتم السلاسل يعني طبقات أرواح، في كل سلسلة من الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، في كل سلسلة من سلاسل الإسناد لابد من توفر هذا الشرط، لابد من توفر هذا الشرط، هذا الوصف، وصف أنهم لا يتواطؤون ولا يتفقون على الكذب. الآن يريد أن يعرفه فقال: ويرسم، يعني يعرف ويرسم بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، وإلا فآحاد. الآن انظر ماذا تضمنت عبارته. ضمن عبارته هذه خبر جماعة يفيد بنفسه القطعة بصدقه. شوف خبر جماعة يفيد بنفسه القطعة بصدقه. قوله يرسل يعني يعارض، يحد. تعريف هذا، تعريف الخبر. إذن عنده هو خبر جماعة، نفس التعريف الأول، نفس التعريف الأول، فهو جمع بين التعريفين. إذا لم تتوفر هذه الشروط أو هذا الوصف يقول فهو خبر آحاد، وإلا فآحاد يعني هو خبر آحاد، يعني إذا لم يكن يفيد بنفسه القطع بصدقه فلا يسمى متواترا، وإنما يسمى خبر آحاد. الآن واضح؟ طيب، لكن هذا التعريف أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ ما هو السبب وما هي العلة القاضية لامتناع التواطؤ على الكذب؟ وهل هذه العلة أو السبب يكون دليلا على صدق الخبر؟ شوف الآن كيف نوضحها. مثلا هناك دواعي لأشخاص عديدين يجمعهم مسألة الحب أو مسألة البغض، مسألة الحب أو مسألة البغض والكراهية. ممكن جماعة لا يبلغ حد التواتر من ناحية العدد، لا يبلغون حد التواتر من ناحية العدد، إلا أنهم بدافع شخصي يحدثون بحديث، سواء كان الحديث صحيحا صادقا أو كان الحديث كاذب. هنا هل نقول لأن هؤلاء لم يتفقوا على الكذب فخبرهم صادق، أم لم يتواطؤوا على الكذب فخبرهم صادق؟ لا يمكن أن نقول. الآن الأمثلة في عصرنا كثيرة والشواهد كثيرة، في عصرنا الشواهد على ذلك كثير. أنت تسمع إلى الأخبار، الأخبار من في أجهزة الإعلام دائما ماذا يتحدثون؟ يتحدثون بعد الاتفاق بينهم، تتحدث أمريكا على أن إسرائيل تحارب الإرهاب وهي دولة ديمقراطية. هل هذا صحيح؟ مع أنهم ماذا؟ مع أنهم على أساس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن إسرائيل في مكان وأمريكا في مكان آخر. فهنا لا يكون عدم التواطؤ على الكذب دليلا على الصدق، لا يكون علة لصدق الخبر. عدم التواطؤ على الكذب لا يكون علة لصدق الخبر. طيب، يرد عليه هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأشخاص حسب ميولاتهم، ربما جماعة يحبون جماعة فيتفقون ويتواطؤون بينهم ويذكرون حديثا، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام. شايف؟ لكنها أخوة الإسلام. فهنا هذا الخبر من أين جاء؟ يدعون بعض الأحيان أنه متواتر، هذا متواتر، لأنه لماذا يقول متواتر؟ لأنه ذكر في الصحيح سدوا جميع الأبواب، سدوا باب كل من في المسجد إلا باب أبي بكر. نعم طبعا هذا موجود في الصحيح، في صحيح البخاري موجود. طيب فهذا شو موضوع، هذا حديث الموضوع في مقابله حديث سد الأبواب إلا باب علي عليكم. طيب إذن الحب والبغض ربما يجران الأفراد إلى التقول بما هو ليس صحيحا، ربما يجران الأفراد إلى التكون بما ليس بصحيح. طيب أما أهل العامة أيضا، نأتي إلى تعريفات أهل العامة من باب الفائدة. أهل العامة كانوا في تعريفه حتى تعرف الفرق بيننا وبينه، هو الخبر الذي ينقله جماعة، هو الخبر الذي ينقله جماعة عن رسول الله، جماعة ينقلون الخبر عن رسول الله، ويكون مسند أخبارهم الأمر المرئي أو المسموع، الأمر المرئي أو المسموع، ولا يتصور اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم. انظر إلى التعريف طويل جدا، لكثرة عددهم وعدالتهم وتباين أمكنتهم. الآن نعرف هذا التعريف، نذكر هذا التعريف الذي ذكره أبناء العامة وعرفه أهل العامة. بما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع يكون مسند أخبارهم الأمر المرئي أو المسموع، الأمر المرئي أو المسموع، ولا يتصور اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وعدالتهم وتباين أمكنتهم. ثم يسمع من هؤلاء الجمع جمع ثان بنفس الشروط، ثم يسمع جمع ثالث بنفس الشروط إلى آخر الإسناد. علينا أن نوضح هذا الأمر وهذا التعريف وتباين أمكنتهم، بمعنى بعد المكان. الخبر المتواتر، الخبر المتواتر هو ما ينقله جماعة، لكن ينقلونه عمن؟ ينقلونه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء لا بد أن يكون إخبارهم عن أمر مسموع أو مرئي مفصل، يعني يكون الراوي شاهد عيان يسمع بهذا الامر او يبصر هذا الامر بعينه. فلا بد من تحقق هذين الشرطين. وبعبارة اخرى هذا الامر المرئي او المسموع هو ان يكون مسند الاخبار عن حس. هذا سوف يأتي من الشروط لانه نحن نتجاوب هذا الامر. هو عبارة عن الاخبار عن حس او الاخبار عن حس. عن حس ماذا؟ الاخبار عن حس يعني يكون الاخبار بالحواس، يكون المخبر به الامر المخبر به او الامر المخبر عنه بعبارة هذا هو عن حس. لابد ان يكون مبصرا مسموعا مثلا يكون محسوسا ملموسا على طول. الآن هؤلاء المخبرون لابد أن تتوفر فيهم صفات، بعض الصفات. من صفاتهم أولا تحيل العادة اجتماعهم وتواطئهم على الكذب. هذا شايف؟ هذا لا يتصور. هذا عبارة عن ماذا؟ هذا عبارة عن إحالة العادة. العادة حاكمة باستحالة تواطئهم واستفاقهم على الكذب. هؤلاء لا يجتمعون ولا يتفقون على الكذب. لماذا لا يتفقون على الكذب؟ لأنهم بلغوا من الكثرة مبلغا كثير، عدد لهم عدد لكن عددهم غير محصور، فهم كثر. إذن لكثرة عددهم هذا واحد. استحالة العادة، العادة حاكمة باستحالة تواطئهم على الكذب واجتماعهم على الكذب. لماذا؟ لكثرة عددهم. هذا هو لكثرة عددهم. وثانيا لعدالتهم، هم عدول، لأنهم عدول. عدول ماذا؟ العادل. العادل ممكن انه لا طبعا العادل لا يكذب، مأمون النقل، ضابط النقل، عادل، ملكة العدالة، العدالة الظاهرية. ليس لنا شغلا بالعدالة الباطنية، العدالة الظاهرية يعني اننا لا نعلم منه الا خيرا بحسب ظاهره. هذا لكثرة عددهم وعدالتهم. بعد تباين امكنتهم، اختلاف الامكنة. مجموعة منهم يعيشون في أفرض في حلب، ومجموعة ثانية يعيشون في الشام، ومجموعة ثالثة يعيشون في دير الزور. هؤلاء متفارقون في أمكنة متباينة متباعدة، لا يمكن أن يتفقوا كلهم مع قلة الاتصال فيما بينهم، يعني لا يمكن أن يتصلوا. طيب، هذه الطبقة الأولى، هذه الطبقة الأولى التي تروي الحديث عن النبي. ثم تأتي الطبقة الثانية. الطبقة الثانية لابد من توفر نفس الشروط التي توفرت في الطبقة الأولى. الطبقة الثانية ثم يجمع من هؤلاء جمعا ثانية. هذه طبقة ثانية، أي طبقة ثانية من الإسناد، أيضا نفس الشروط، طبقة ثانية بنفس شروط الطبقة الأولى. هو لا يتطور اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وعدالتهم وتباين أمكنتهم بنفس الشروط. ثم تأتي طبقة ثالثة. طبعا هنا أيضا الجمع الثاني ماذا يسمع؟ باستماع. ها هنا غير ممكن، يعني مسألة رؤية النبي في الطبقة الثانية من الأمر المستحيل. لماذا؟ لأن الجيل الثاني من طبقة الرواة المفروض أنهم غير معاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية الحواس موجودة، بقية الحواس، وهم لا يمكنهم رؤية النبي صحيح، لكن لابد أن يسمعوا من الطبقة الثانية، من الطبقة الأولى، لابد أن يسمعوا من الطبقة الأولى. سيسمعون من الطبقة الأولى بنفس الشروط ما عدا مسألة الخبر الإخبار عن رؤية، لأنه مفقود في هذه الحالة. ثم يأتي الطبقة الثالثة، هذا الجمع الثالث وهو الطبقة الثالثة من الرواة، أيضا توفر نفس الشروط، لا بد أن يسمعوا من الطبقة الثانية بنفس الشروط دون رؤية، لأن رؤية راحت دون رؤية، وهكذا حتى يصل إلينا، حتى يصل الخبر إلينا إلى آخر الإسناد. فطبقة تروي عن طبقة بنفس المواصفات، بنفس المواصفات. طيب الآن بناء على هذا يتضح لنا شروط الخبر المتواتر، بناء على هذا التعريف يتضح لنا شروط خبر المتواتر. طيب اولا هاي شروط بناء على التعريف الاخير يتضح لنا شروط خبر التواتر، شروط خبر التواتر المتواتر. اولا كثرة عدد الرواة، ووجود هذا العدد في كل طبقة، طبعا من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. من الابتداء إلى الانتهاء. ثانيا الشرط الثاني اتصال طبقات السند، اتصال طبقات السند. ثالثا استحالة تواطؤهم على الكذب، استحالة تواطؤهم على الكذب. رابعا أن يكون مستند أخبارهم الأمر المرئي أو المسموع، كأن يقول شاهدنا أو سمعنا، نحو قوله صلى الله عليه وآله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه الشروط، اولا عرفنا الان عدد الرواة، كثرة عدد الرواة، سوف نبحث عن كمية هذا العدد، سوف نبحث عن كمية هذا العدد فيما بعد، لكن الان يقول عدد الرواة بلغ من الكثرة مبلغا، له حد يعني، بلغ من الكثرة مبلغا، وهذا العدد يشترط في كل طبقة من طبقات الإسناد، في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية، في الطبقة الثالثة، إلى آخر ما وصل إلينا. هذا ثانيا اتصال طبقات السند، هذا شوي شرط لا بد من بيانه. اتصال طبقات السند يعني مثلا لو روت الطبقة الأولى. طبعا كل سند له أولا ووسط وآخر، يعني له طرفان ووسط. كل سند له طرفان ووسط. الطبقة الأولى توفر فيها هذا العدد، عدد التوافق. في الطبقة الأولى توفر عدد التوافق، لكن في الطبقة الثانية أو في الطبقة الثالثة، في الطبقة الثانية أو في الطبقة الثالثة لم يتوفر هذا العدد، أو يحتاج شرط من شروط التوافق. في طبقة من الطبقات يختل شرط، هذه الطبقة تفقد شرط من شروط التواتر، حينئذ لا يسمى خبرا متواتر، لا يسمى خبرا متواترا، وإنما يسمى خبر أحد أو أحد أقسام خبر الآحاد. يأتي خبر مشهور، خبر مستفيض، خبر منفرد، غريب، يعني على كثرة التعريفات. الآن يعني بين بعض هذا يجد يعني عددهم. هناك خلاف في مسألة العدد، هناك خلاف في مسألة العدد، إن شاء الله نذكره. طبعا يعني على نحو التقريب نذكر منهم من قال 12 له مستند، منهم من قال 70 أيضا له مستند، منهم من قال 313 له مستند، كل واحد له مستند، لكن كل هذا ليس بصحيح. التواتر ربما يحصل بعشرة وربما ما يحصل بمية، يعني مسألة مو مسألة أعداد 1 2 3 4، ربما يحصل بعشرة وربما ما يحصل بمية. على كل الأحوال هذه الشروط، كل هذه الشروط جمعها الشهيد الثاني في التعريف، كل هذه الشروط جمعها الشهيد الثاني في تعريف الخبر المتواتر. نأخذ تعريف الشهيد الثاني في الخبر المتواتر. يقول الشهيد الثاني هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا. شوف ما بلغت، عرفه الشهيد الثاني بأنه ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد، بأن يرويه قوم عن قوم وهكذا إلى الأول، فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه، ليحصل الوسط وهو استحالة التواطؤ على الكذب من كثرة في جميع الطبقات المتعددة الآن. لو لاحظنا هذه الشروط التي ذكرناها قبل قليل وجدناها نفس كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الشهيد الثاني يعارفه الخبر الذي بلغت رواته من الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم أو اتفاقهم أو اجتماعهم عليه. يعني العادة حاكمة باستحالة الاتفاق على الكذب. هذا واحد. لماذا؟ لأنه رواته كثير. هذا الوقف هو التواضع على الكذب، عدم التواضع على الكذب واستحالة التواضع على الكذب. لا بد أن يكون هذا الوقف، شايف؟ الوقف هو هذا، حالة العادة التواضع على الكذب، هذا هو المقصود الوقف. هذا الوقف موجود في جميع الطبقات مهما تعددت. الآن لو حسبت من زمن حاتم الطائي أو من زمن عنتر ابن شداد إلى يومنا هذا، لا، كم طبق، كم جيل، كم جيل موجود؟ كثير. هذه كلها تروي قولا واحدا أن فلان كريم أو أن فلان شجاع، كلها تروي بهذا، بهذه السيرة. حتى عجبت الخلاف أنه خبر هذا متواتر لفظي أو هو متواتر معنوي، وهل هناك يوجد خبر لفظي أو ليس موجود. كلام آخر. فإذا لابد أن يكون هذا الوصف موجود في جميع الطبقات المتعددة، يرويه جماعة عن جماعة، يرويه قوم عن قوم إلى الأول. الآن نحن هذه الطبقة الأخيرة، نحن ما يسمون الطبقة الأولى، احنا الطبقة الأخيرة من الإسناد. هذه الأمة، الأمة الإسلامية الآن موجودة، ماذا تخبر؟ تخبر عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو تخبر على أن هذا القرآن الموجود بأيدينا هو القرآن الموجود بين الدفتين، لا زيادة فيه ولا نقصان. هذه الآن هذا نعلمه بالتواتر أم لا؟ هذا بالتواتر، نقل إلينا بالتواتر أن هذا القرآن هو القرآن الموجود بين أيدينا، هو الموجود بين أيدينا، لا زيادة ولا نقصان. نحن الطبقة الأخيرة، من أين أخذنا؟ من الجيل الذي قبلنا، الطبقة السابقة. والطبقة السابقة من أين أخذت ومن أين نقلت هذا؟ من الطبقة التي سبقتها. والطبقة التي سبقتها من أين أخذت؟ أخذت من الطبقة التي سبقتها، وهكذا إلى أن وصلت إلى الطبقة الأولى. هذا لابد أن يتوفر هذا الوصف في جميع أطراف الخبر المتواتر. طيب، في جميع الطبقات يعني. إذن له أول وله آخر. نحن الآخر، الأول هناك رواق الأول في الزمن الأول، هذا نفسه الوصف نفسه موجود، عدم التواضع على الكذب، الكثرة، هذا نفس الوصف موجود، شايف؟ في جميع الطبقات، الأول الطرف الأول، الطبقة الأولى، الآخر الطبقة الآخرة، الوسط الطبقة المتوسطة بين الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة. فإذا نفس الوصف، سواء كان أول أو كان آخر أو كان وسط، فهو نفس الطرفين بالوسط، الوصف واحد لا يختلف. إذن عرفنا هذا في جميع الطبقات المتعددة لا بد أن يتحقق هذا الوصف، استحالة التواطؤ على الكذب. ولكن نحن نذكر يقول بأنه ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا، كم هذا المبلغ الآن قرأنا، كم هذا العدد؟ هل ينحصر بعدد معين أو لا ينحصر بعدد معين؟ ها، لا، يقول الشهيد الثاني ولا ينحصر بعدد معين، طيب، ولا ينحصر بعدد معين. لا ينحصر بعدد معين. معنى هذا شو؟ ما هو المعتبر في الخبر المتواتر؟ يعني أن المعتبر في الخبر المتواتر هو العدد المحصل للوصف. أي عدد يتوفر فيه الوصف؟ ما هو الوصف؟ استحالة التواتر. المعتبر في الخبر المتواتر هو العدد المحصل للوصف. بل المعتبر هو العدد. انت ما معتبر في التواتر. المعتبر في التواتر هو العدد المحصل للوصف. العدد المحصل للوصف وهو عدم التواضع على كذب. هذا الذي يشترط فيه. فربما بناء على هذا ربما يحصل التواتر بخبر 10. تلتفت شلون؟ ربما يحصل التواتر بعدد 10. لماذا؟ لأن العادة حاكمة على استحالة تواضعهم على الكذب. ربما يحصل التواتر بخبر 10 التواتر عفوا ربما يحصل التواتر بعدد 10 وربما لا يحصل التواتر بخبر 100. لماذا؟ لاحتمال الصدق والكذب في خبره. خلاص؟ لاحتمال الصدق والكذب في خبر هؤلاء. لكن كما قلت قبل قليل جماعة قالوا لا، المعتبر 12. من اين؟ كعدد نقباء بني اسرائيل. ومنهم من قال المعتبر 70 واختار موسى لميقاتنا 70 رجلا. لماذا 70 رجل؟ يقول حتى يحصل العلم والقطع باخبارهم، عدم تواطئهم واتفاقهم على الكذب. تواطئهم. وقوم قالوا لا، المعتبر 313. المعتبر في عدد التواتر، العدد المحصل للتواتر هو 313 كعدد من؟ عدد أصحاب بدر، أهل بدر 313 واحد. على كل هذه التقولات لا مستند لها ولا أي شيء. المهم العدد المحصل للوصف. متى تم العدد المحصل للوصف؟ متى تحقق الوصف في هؤلاء الجماعة؟ معناه يحكم بتواتره، يحكم بتواتر هذا. طيب، على كده الآن نصل إلى بحث آخر. هذا في باقي عندك وقت 10 دقائق؟ ما أعتقد يكفينا لأنه نعم الوصف هو عدم التواضع على الكذب، استحالة التواضع على الكذب، هذا هو الوصف. هؤلاء القوم موصوفون بأنهم غير متواضعين على الكذب، هذا هو المقصود. لا يقصد منهم شيء آخر، لكن هناك شروط أخرى وهي شرط حصول العلم بالخبر المتواتر. هل يتوقف على العلم أو لا يتوقف على العلم؟ إن شاء الله يأتي في بحث آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.